أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، لا زال الكلام في زي ما تخلق انت في العصر. الكلام ده ان شاء الله، الكلام ده في العصر الظهر كنا بنقول ايه امبارح؟ الحمد لله. نعم، بدأنا في النوع الثاني من المكفرات، وهو نقل الخطوات الى او المشي الى الجماعات او الجمعة. وآخر كلام كان التعليق على أن الشيخ يعني في الكلام أن الله سبحانه وتعالى اشترط على عبده أن يتطهر قبل الوقوف بين يديه حتى يكون مهيئا مستعدا للوقوف بين يدي الله. بعد ذلك قال أيضا الوجود بجوار الله في الجنة، الوصول إلى مقام القرب من الله في الجنة يحتاج إلى تطهير القلوب، يحتاج إلى تطهير القلوب. يبقى الصلاة أو الاغتسال طهارة عموما تهيئ الإنسان للوقوف بين يدي الله في الصلاة، وفي نفس الوقت تطهره من الذنوب، ومشيه إلى المساجد يطهره من الذنوب، والصلاة تطهر بعض الذنوب، وانتظار الصلاة يطهر بعض الذنوب، والجلوس في المساجد بعد الصلاة يطهر الذنوب. كم حاجة دول؟ طهارة والمشي إلى المساجد، وهيجي الجلوس في المساجد لانتظار الصلاة، وبعد كده الصلاة نفسها، وبعدين الانتظار من الصلاة للصلاة، خمس أنواع. كل هذه ورد فيها أحاديث وصحاح أنها تكفر الذنوب. يبقى وكمان الحديث اللي سمعناه امبارح أنه هو كمان في الرجعة إلى بيته خطواته تكفر له ذنوبا، بحيث حين يلقى الله يبقى إيه؟ نقي صافي ليس معه ذنب، بهذا يستحق أن يكون في جوار الله في الجنة، بهذا يستحق أن يكون في جوار الله في الجنة. طيب، إذا كان المشي إلى المساجد كفر الذنوب والخطايا، طب ذنوب إيه اللي تتكفر بانتظار الصلاة؟ قالوا إما أنها ذنوب أخرى، وده يعني نقلوها عن سيدنا سلمان الفارسي، الحاج رز هذا وهذا كرسي، جلس الحاج رز على الكرسي في لحظة في ثانية انتهى الموضوع. ما تبص هنا وبعد واحد يبص لك انت والثاني يبص للثاني، نخلص. اللهم صل على سيدنا محمد. طب لما واحد توضع ذنوبه تكفر، هيمشي للجامع ذنوبه اللي فاضله ولا ذنوب ثانيه؟ قال لك والله اولا اما ان التطهر يكفر نوعا من الذنوب، والمشي يكفر نوعا اخر، فان طهر ان كان تطهر طهره من كل الذنوب كلها، يبقى مشيه يزود الدرجات وحسنات، يبقى هو كسبان في الحالتين. وبعدين انتظار الصلاة، انتظار قبل ما يصلي يعني قبل الوقت، يكفر ذنوبا أخرى أو يزيد في الدرجات. ثم الصلاة تكفر ذنوب، أو إن كانت فيه ذنوب يبقى تعمل إيه؟ ترفع درجات. مع ملاحظة إن الانتظار في المسجد أو الجلوس في المسجد مشروط ما لم يحدث أو يحدث، وأن الصلاة تكفر الذنوب مشروطة ما اجتنب بالكبائر، ومشروطة أيضا الصلاة أن تكون كاملة، لأن يعني الصلاة لو مش كاملة تغلب غيرها ازاي؟ يبقى هي عادة اللي صلحها بقى، لكن الصلاة ناقصة فيها سرحان وفيها إهمال وفيها قصور في الخشوع أو في أداء الأركان أو كذا أو كذا، يبقى هي نفسها محتاجة لكملها. يبقى يشترط في الصلاة أن تكون كاملة الأركان في خشوعها وأدابها، في نص بهذا الكلام سيأتي إن شاء الله. ويشترط في الانتظار أن لا يتحدث بأم أمر من أمور الدنيا، لا يا فلية أنا عمك شكر كل يوم ما يعود ما يتكلمش، قال لك على جنب كده ما تكلمش يا أخذ بالك ما تكلمش عن من جنبك. فيبقى إذن الصلاة تكتمل والانتظار يخلو من التحدث والحدث، من التحدث ما لم يحدث برواية، يعني يخرج منه حدثا ينتقض به وضوءه، أو يحدث يعني يتكلم، وإذا كان الكلام في أمور الدنيا يبقى هيجيب ذنوب، إذا كان أمور في أمور الدنيا ذنوب فهيجيب ذنوب وسيئات. طب لو كان غيبة ونميمة وأذى وتطاول وتشويش على اللي بيصلي أو تشويش على مجلس العلم ده اللي قاعد وراه هناك بيتكلم، يبقى في هذه الحالة دي مش هيكفر ذنوب بقى، ده هيجيب هيحمل والعياذ بالله. طيب هل الذنوب والسيئات التي تكفر؟ قال لك إجماع العلماء على أنها الصغائر دون الكبائر، الصغائر دون الكبائر بنص الحديث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات بما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني بشرط ما فيش فيه كبائر. ففي كبائر، الكبائر هتعمل تشويش، وتعمل تشويش بإيه؟ يعني هتسمم الجو زي المفاعل النووي لما ينفجر بيعمل إيه؟ تلوث، تلوث الجو. إذا تلوث الجو يبقى مهما عملت يبقى مليان غبار ومليان إيه؟ سيئات وذنوب والعياذ بالله. يقول الشيخ: ومتى اجتهد العبد في تكميل طهارته ومشيه إلى المسجد؟ شوف تكميل طهارته شرحناها، تكميل الطهارة إسباغ، يعني إسباغ الوضوء بالكيفية التي شرحت، ومشيه إلى المسجد ولم يقوى ذلك على تكثير ذنوبه، لسه فضل شوية، يبقى فإن الصلاة يكمل بها التكفير، كما في الصحيحين عن أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم من 5 مرات هل يبقي من درنه شيئا أو يبقى من درنه شيء؟ إن قلت يبقى من درنه يبقى إيه؟ شيء. يبقي يبقى إيه؟ شيئا. كل ما دور عليك ما لقاكش، ولا أنت مش عاوز تزق معايا، لا زق معايا، هل يبقي من درنه شيئا أو يبقى من درنه شيء؟ واللي عاوز حصة في اللغة العربية ممكن نجيب الأستاذ محمد محمود يقول لي اقعد هنا، الجماعة دول عايزين يفهموا ما الفرق بين يبقى شيء ويبقي شيئا. اللي عاوز يقعد يفهم الكلمتين دول أهو الأستاذ محمد قاعد يقول يقعد معه ربع ساعة بس يقول هال، ها حد عايز يقعد؟ خلاص بحرين. قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وإن قوي الوضوء وحده على تكثير الخطايا فالمشي إلى المسجد والصلاة بعده يكون زيادة في الحسنات، وهذا هو المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. قد سبق ذكر هذين الحديثين. واعلم أن جمهور العلماء على أن هذه الأسباب كلها إنما تكفر الصغائر دون الكبائر. كبائر زي إيه؟ شرك بالله، عقوق الوالدين، والسحر، وقتل النفس، وقحط المحسنات، والفرار من الزحف، والزنا. دي الكبائر، دي أكبر الكبائر، دي أكبر الكبائر، لازم نحفظ كده، دي أكبر الكبائر عشان ما ناخدش الكبائر السبع دول وننام على كده، ده فيه 70 في كتاب اسمه الكبائر، كتاب كتب عمك مش عارف اسمه ايه، الكبائر كثيرة، انما دول اكبر الكبائر، انما الغيبة كبيرة ولا لا؟ كبير. النميمة كبيرة ولا مش كبيرة؟ كبير. ليه؟ ماشي. الإصرار على الصغيرة يخليها تكبر. الصغيرة لما يصر عليها يعني بيعمل ذنب صغير بس مصر كلهم يعمل. طب اللي يحلف كذب، اليمين الفاجرة الغموس ده ايه؟ طب اللي يكسر من الحلف، طيب اللي يقول لي اللي يعق الوالدين، يعق والديه، يعق والديه، مش بس مش يضربهم، يعق والديه بمعنى ولو نظرة، لو نظر إلى والديه شذرا فقد عقهما، لو بإشارة. هو أبوك كبير في السن ومش شايف حاجة، يا ولدي يا ولدي ما تنساش تعدي على مش عارف ايه الحمروية اللي في الركن القبلي في القطعة البحرية، جبنا بلحتين، ما تكلمش، لكن عمل ايه؟ فقد عق أباه. الأم اللي بتقول لي يا ولدي ما تنساش وانت جاي آخر الليل إن شاء الله جيب لأبوك شوية فول كده مش عارف بنص جنيه، أوه لسه هرجع ثاني، من قالها السرة كبيرة، يبقى نظر شذرا أو أشار بيده، هذه كبائر. عقوق للوالدين، عقوق، لأن العقوق معناها ولا تقل لهما أفن، أفن أي حاجة تؤذي الوالدين فهو عقوق، هذه هي الكبائر. وقطيعة الرحم مع الإصرار وبدون مبرر شرعي يبقى فيها كبيرة والعياذ بالله. في أمور كثيرة، والصغائر كما قال زي قال حسين تكبر بالإصرار عليها، والصغيرة تكبر بالاستهانة، إذا استهان بها، لأن استهان بها يبقى يكررها ثاني، يبقى يستهين بالله سبحانه وتعالى جل شأنه، ولا تنظر إلى حجم الذنب والسيئة، لكن انظر إلى من تعصيه، من تعصيه، انك تعصي العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل شأنه. اجمع العلماء ان هذه الامور تكفر الصغائر دون الكبائر، واستدل بذلك عطاء وغيره او غيره، عطاء بن رباح وغيره من السلف في الوضوء، وقال سلمان الفارسي الوضوء يكفر الجراحات الصغار، والمشي الى المسجد يكفر اكثر من ذلك، والصلاه تكفر اكثر من ذلك. بمعنى الصغائر درجات، برضه الصغائر درجات، في درجة كفرها الوضوء، في درجة كفرها المشي، في درجة كفرها الصلاة، في درجة كفرها الانتظار في المساجد، فيها صبر وانتظار وقعد مسافة طويلة، وسيأتي إن شاء الله. طيب، وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها، وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها، فيحسن، عشان قلنا الصلاة اللي مش كاملة عاوز يرجعها، الصلاة ناقصة عاوز ايه ترجعها، عشان كده شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ركعتين سنة بعد الوقت، وشرع استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات بعد الصلاة، وشرع سبحان الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 بعد الصلاة. كل هذه أمور شرعت عشان تجيب حسنات أو ترجع الصلاة، بحيث الصلاة لو فيها خلل تسويها، بس ما تتكلش على دي وتبوظ الصلاة مخصوص، يعني تلفها ويقول لك أكملها بعدين، أتمم الصلاة، لو تميت الصلاة يبقى الاستغفار زيادة في الحسنات، يبقى التسبيح زيادة في الحسنات، وهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نقول 100 مرة بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر في خمس صلوات الجاي 500 مرة ساعات ما تنام يقولهم كمان 100 في 6 في 600، مين عمل 6000 سيئة في اليوم؟ والله إذا كان عمل 6000 سيئة وأنت عملت 600 حسنة في 10 ب 6000 حسنة، الحسنة ب 10 أمثالها، اللي عمل 6000 سيئة ده في اليوم يبقى يستاهل جهنم. دم كل الأوكازيون والفرص الطيبة دي تكفير الذنوب ولم تنفعه ولم ترفعه، يبقى لم تنفعه ولم ترفعه، يبقى كلام مش هينفع، يبقى ايه كلام مش هينفع، يبقى ما يستاهلش ان يقول على جنة ولا يقول على غيرها، يعني نسأل الله سلامة العافية. قال فيحسن وضوءها، والحديث عند مسلم ما من امرئ تحضره صلاه مكتوبه اي نوع من الصلاه، فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيره، ما لم يؤت كبيره وذلك الدهر كله. بس اهم حاجه ما يجيبش كبيره من اللي قلناها دي، او ما يشاكلها، ما يجيبش كبيره، ما يبقاش غيبه، ما يبقاش نميمه، ما يبقاش اذى، ما يبقاش شرقه، ما يبقاش نصب، ما يبقاش احتيال، ما يبقاش ربا. كل دي مصائب يعني تحول دون الفوز بهذه الاشياء الطيبه. اقول الحديث مره ثالثه عشان خاطر الحديث جميل وحلو، وعشان يعني كنا بنشرح بمعانيه فيما سبق، فنجمع هذه الألفاظ إن شاء الله. ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة يعني الفرض فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها، وضوءها وخشوعها وركوعها وسجودها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. يعني يفضل على طول كده طالما محافظ على الأمور دي بهذه الهيئة يبقى ما عندش ذنوب، يلقى الله طاهرا نقيا بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فانظر، ده كلام الشيخ ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث فيما يختصم الملأ الأعلى، فيما يختصم الملأ الأعلى. فانظر إلى كم تتيسر لك الأسباب أو تيسر لك الأسباب تكسير الخطايا لعلك تظهر منها قبل الموت فتلقاه طاهرا، لعلك تظهر منها قبل الموت فتلقاه طاهرا، فتصلح لمجاورته في دار السلام، وأنت تأبى إلا أن تموت على خبث الذنوب فتحتاج إلى تطهيرها من كير جهنم. من كير جهنم، إيه الكير؟ كير بتاع الحداد، بتاع الحداد كان زمان يعملوه يدوي بمنفاخ، دلوقتي فيه كهرباء، فيه كهرباء ينفخ يجيب اكسجين على الفحم يخليه ايه يصفى نار. اللي مش عايز يتصفى بالصلاه وبالوضوء وبالمشي الى المساجد يبقى فيه ايه، فيه كير في جهنم والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. يا هذا أما علمت أنه لا يصلح لقربنا، أنا أتكلم على لسان الحق تبارك وتعالى أو عن حاله، ما علمت أنه لا يصلح لقربنا إلا طاهر. يا هذا أما علمت أنه لا يصلح لقربنا، العلي الكبير يقول هذا، لا يصلح لقربنا إلا طاهر، فإن أردت قربنا ومناجاتنا اليوم فطهر ظاهرك وباطنك، فطهر ظاهرك بالغسل والوضوء وباطنك بتكفير الذنوب والخطايا وبالتوبة النصوح لتصلح لذلك. وإن أردت قربنا ومناجتنا غدا فطهر قلبك من سوانا، يا فطهر قلبك من سوانا، ده كلام، ده كلام كبير، ده قول طهر قلبك من سوانا. لما ربنا يقول لك طهر قلبك من سوايا يعني ما تشغلش قلبك بإيه؟ بغير الله. ودي أعلى درجات تصفية القلب والإخلاص للرب. لما قال ربنا سبحانه وتعالى إنه من عبادنا المخلصين، خلصه ربه خلاه خالص ليه؟ ما فيش حاجة في قلبه إلا مين؟ لله. العباد المخلصين لما قال الشيطان عليه اللعنة إلا عبادك منهم المخلصين، اللي خلصهم ربنا لذاته، قلبه لا ينشغل بغير الله، لا بدنيا لا بمال ولا بجاه ولا بمنصب ولا أولاد ولا عيال ولا ولا ولا ولا خصومات ولا مشاحنات، ما فيش حاجة شغلاه. هذا خلص لربه، يبقى في هذه الحالة طهر قلبك من سوانا لتصلح لمجاورتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي ليس فيه غير محبة الله ومحبة من يحبه الله، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فما كل أحد يصلح لمجاورة الله تعالى غدا ولا كل أحد يصلح لمناجاة الله اليوم. وعلى كل ولا على كل الحالات تحسن المناجاة. يا الله شوف جاب الكلام ده مختصر إزاي. يعني هم طبعا الناس لما كانوا بيفلسوا في العلم وبيكتب بيخرج على لسان الكلمات تتعد كده بالايه بالزي الذهب يعني تعد زي الجواهر في اخر الليل ما يجيب الحاجات يحطها في العلب. هو جاء في اخر الكلام وقال ايه؟ قال ان الله طيب لا يقبل الا طيبا، فما كل احد يصلح لمجاوره الله غدا. كان تقعد في جار النعيم في مقعد الصدق عند الملك المقتدر، مش كل واحد يصلح للموضوع ده، ما ينفعش يصلح ليه الا الذين خلصوا انفسهم. ولا كل احد يصلح لمناجاة الله اليوم، عشان يوقف بينادى الله ويناجيه وربنا يعني يقف مع امامه في مواجهة وجهه ويستجيب له، مش كل واحد يصلح. يعني ايه؟ فيه ناس تقف بينادى الله بس ايه مطرودة من رحمة الله والعياذ بالله والعياذ بالله، وفي ناس محرومة من الوقوف بين يدي الله. يعني الناس تخش الجامع في الليل في النهار وهو ولا دريان ولا عارف في جامع ولا في جماعة والعياذ بالله. ليه؟ لأن معجون بالخبص، ما حدش رباه من صغره وقال لي فيه جامع وفيه جماعة وفيه صلاة والعياذ بالله. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم، أنساهم ذكر الله، أنساهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الصلاة ذكر والقرآن ذكر وسبحان الله والحمد لله ذكر ومجالس العلم ذكر، أنساهم كل هذا والعياذ بالله عشان استحوذ عليهم الملعون عليه لعائن الله. وبعدين ولا على كل الحالات تحسن المناجاة، حتى إن كان واحد صالح وطيب وبيناجي ربنا وربنا بيستجيب ليه وبيحس بحلاوة الطاعة، أحيانا تمر عليه حالات يبقى إيه؟ يبقى عليه غين على قلبه، يبقى عليه ران على قلبه، يبقى القلب معتم شوية، يصلي ويخرج من الصلاة مش عارف هو عمل إيه، يقعد في مجلس العلم ومش الناس قاعدة منتبهة كده ويبص وهو سرحان ولا معان. ليه؟ فيه غشاوة. الحالة في الغشاوة دي جت منين؟ ربما النظرة، وهو جاء في الجامع نظرة فعملت نكتة سوداء على قلبه تحجب عنه نور العلم. وده يمكن إن شاء الله في درس العصر في سورة النور، في سورة النور هنقول يغضوا أبصارهم يغضضن أبصارهم من أبصارهم يغضضن من أبصارهم. يبقى هنا الذنب يحرم الإنسان من لذة العلم ولذة الذكر ولذة الصلاة. يبقى ولا على كل الحالات تحسن المناجاة. قلب شعر كده قالوه الجماعة إياهم ابن رجب الحنبلي من أصحاب السنة المتشددين الرجال التمام يعني، ولا مانع أن يستشهد ببيت شعر جميل ولو كان من صوفي، زمن ما يقولش مش يقولش نكره الصوفية على خط مستقيم، ولا واحد يقول أكره السنية على خط مستقيم. يعني في ناس لا تزال تكره كلمة السنة، واحد يحكي لي يقول لي يعني والعياذ بالله يعني أبوه يقول له ابعد عن السنية. قاعد معهم بتعمل ايه؟ قعدت ليه؟ قال بنقرا قران. قال تقرا قران مردود عليكم. وراجل متعلم، راجل متعلم. قال ايه؟ عشان هو في طريقه صوفيه او في صوفيه فيكره السنيه. اوعى يقول واحد يكره السنيه ولا احد. انت تكره المعصيه او الانحراف او البدعه التي تتاتى من صوفي وتكره التشدد، لكن ما تكرهش الناس وتكرهش السنه حتى لا يختم والعياذ بالله بسوء الخاتمه، يموت كاره لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى مصيبة. ابن رجب بيستشهد بشعر قد يكون هذا الشعر من واحد صوفي يقول ايه؟ الناس في الهوى على أصنافي، هذا نقض العهد وهذا وافي، هذا نقض العهد وهذا وافي، هيهات من الكدور تبغي الصافي، هيهات من الكدور تبغي الصافي. تبقاش جو معكر وعاوز قلبك يبقى مجش غبار ودخان، تجي جنب الخلاطة تحت الاسفلت عند البرمود هناك ولا عند البيضات عمالة تعمل اسفلت وتحرق اسفلت، وعاوز تشم هواء نقي وتقول انا عندي صدر تعبني وعاوز هواء نقي، تقعد جنب الخلاطة اللي بتحرق اسفلت وبلاك وقطران ويطلع منها دخان، ما ينفعش. تقعد جنب الذنوب، جنب اصحاب الذنوب، تجالس المذنبين على القهوة ولا في النادي ولا في الفندق ولا ما اعرفش ايه ولا في الأوكار اللي معمولة قرب في البلد والغرز. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يهديهم ويعافيهم، نسأل الله أن يهديهم ويعافيهم، نسأل الله أن يهديهم ويعافيهم. يقول ايش جنب دخان المعاصي وعاز قلبك القصاص، المراية لو جاء عليها شيء غبار هتتعكر، القزاز لو جاء عليه شيء غبار هيتعكر. عشان كده لو منظفتش القزاز كل يوم والتاني يتملي غبار. كذلك القلب إذا لم ينظف من الذنوب يجي كوم على كوم على كوم لحد ما يبقى زبالة، يبقى عليه كوم ران والعياذ بالله. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي الذنب على الذنب حتى يطبع على القلب والعياذ بالله، الذنب على الذنب حتى يطبع على القلب. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. طب مجلس العلم ده هيجي في المكفرات النوع الايه الاخير اللي هو الجلوس في المساجد بعد الصلوات. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، ارضنا وارض عنا، اثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، تقبل دعاءنا واختم بالصالحات اعمالنا، وبلغنا فيما يرضيك امالنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا راد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هسأل سؤال عدد من الدروس اللي فاتت، الفرق بين الطهور والطهور، اللي يعرف يرفع ايده. الفرق بين الطهور والطهور، الطهور والطهور، من هجاوب؟ قول كده يا أحمد. الطهور بالضم والطهور بالفتح، مين عارف؟ وين؟ ها قولها تاني، قولها تاني محمود. الطهور ما نتوضأ به، والطهور عملية الوضوء. خذ لك كتاب صغير هيا تقرأ فيه، تقرأ فيه هذه الأحاديث إن شاء الله. يا طبعا وهذا سؤال، ده سؤال. واحد يقول لك ثب الدين أي يتحط فين؟ إن كان قاصدا، قاصدا إن الدين مش عاجبه يبقى كف ردة ابتد عن الإسلام، اللي سب الدين والعياذ بالله. إن سب الدين قاصدا عامدا يقصد الإساءة للدين، مش عاجبه الدين وبيحتقر الدين، يبقى ردة عن الإسلام. فإن جرت على لسانه بالعادة عشان بيعايش مع ناس بهايم ما تفهمش، وعلى لسانها الأذى والقذى والعياذ بالله، يبقى كبيرة من الكبائر، يحتاج إلى التوبة والاستغفار أيضا. اللي ارتد ده مصيبة مصيبة، يقول ما تقربش على مراتك، مش هتورث أبوك، ولدك مش هيورثك، لحد ما ترجع الإسلام تاني تتشهد تغتسل تعمل تاني. وكم مركوب لو كان فيه مراكب من الأصلية بتاعت الإمام أحمد يبقى بجيب ويأخذ على دماغه عشان يتوبك كويس. إنما لو جرت على لسانه على عادة، لأنه جاور ناس وصاحب ناس أغبياء دول النهار على لسانه بالدين الدين الدين، يبقى في هذه الحالة برضه يزجر ضربا أو إهانة أو بأي حاجة، اللي هم يسموه في الشرع يسموه إيه؟ ليه؟ لا مش حد، الحد ده على اللي ارتد، ولا اللي ارتد كمان وقيل له مصيبة. تعزير بالراء، تعزير يعزر ضربا غرامة طردا سجنا. وبعدين نقول استغفر الله، استغفر الله عشان لسانك تقزز وثبت الدين. وهذا الكلام بيحدث من الآباء، وتلاقي العيل عند 3 سنين ونص لسه يدوب بيتعلم الكلام ويسب الدين. طب سمعها من مين؟ سمعها من أبوه، سمعها من جاره، سمعها من مصيبة. سب الدين مصيبة من المصائب والعياذ بالله، لأن المفترض أن القلب ينعقد على تقديس الدين واحترامه وإجلاله. كلمة الدين لما تذكر يقشعر لها البدن، لأنها دين دين دين اللي هو يدين به العباد لرب العباد من عبادة وأعمال صالحة وكذا وكذا. نسأل الله العفو والعافية والسلام. واحسن حاجه اللي يجري على الثاني كلام يضرب نفسه، يشمط نفسه على قفاه بقلمه كده عشان يحرم بعد كده.